هو وامي قال من احبني فقد من اطاعني فقد احبني ومن احبني فهو معي في الجنه. وقد قال الله تعالى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يغفر لكم ذنوبكم. هنا العلماء يقولون شده التحري للسنه، هذه ايضا من المواضع المهمه جدا، شده التحري للسنه تغفر لك الخطايا، اما الكبائر والصغائر وهذا عند بعض العلماء، واما الصغائر بسبب التقييد الذي جاء في المطلقات. تعال بقى عمرو فصل لنا هذه الكلمه قبل انت حبيبي. انا اسمك ايه انت يا استاذ؟ تعالى انت الان احنا يعني مش الاتفاق، ان كنت انت اصاله تعلم انك ستغيب ستتاخر تجعل بديلا لك، انت ساقط اداريا الان، هذا سقوط مدري، ستتاخر عندك طارئ، المفروض ايش تفعل؟ ممتاز، انت بحثت عن ذلك فعلت ذلك، ليش تضيع علينا هذا الخير؟ طيب اجب تفضل السؤال، قول له سؤال. قال بعض العلماء نعم شدة التحري صلى الله عليه وسلم تغفر الذنوب صغيرها وكبيرها عند بعضهم وصغيرها عند بعضهم. فسر الكلام هذا. فسره او اشرحه او بدلل عليه. خلاص يظهر ان انت عندك اصابك ما اصابك، كان الله في عونك، بعد ما تنتهي نشوف ان كان اصابك حقا مصاب ولا انت كنت تجري ورا الهرة فاتعبتك، سنرى بعد الدرس. لكن الظاهر انك متعب. احل على الاخ المتغيب، انت تعلم دروسنا عقدت من متى؟ تعلم دروسنا عقدت من متى؟ يعني تعرف ما الذي جعلك تتقاعس؟ يعني اخوك ما ترك الدرس وسالته اخوك موجود؟ قال موجود. قلت له طيب خلاص تتفرج على الدرهم والدينار وتبحث عنهم، ما زلت تلهث امام هذه الدراهم ولا تحصلها الى الان، العجب كل العجب. هكذا الدنيا يا اخي والله، اجري كيف ما شئت لا تأتيك، نم على السرير تأتيك تحت السرير، تبدأ الصباح تقول أحملك يا رب هذا ذهب وفضة ستأتيك صدقني، بس المهم تكون صادق فيه. طيب لا نمنا ما جاتش، يبقى أنت ما نمتش على على على الجنب الأيمن صح، نمت على جنب الشمال، هو هذا يعني في خطأ في النوم، فأنت لو تعرف كيف تنام نوما جيدا سترى ذلك. تفضل. هذا كلام عام، انا عايز اول حاجه الحكم والدليل، وبعد دليل التفسير، وبعد تفسير التنظير والتمثيل، لان استطعت الى ذلك سبيلا. الله المستعان. ما تتغيبش ثاني. حكم ممتاز. لا انت ابدا قل شده تحرر النبي صلى الله عليه وسلم، تستجلب محبه الله تعالى، تستجلب مغفره الله تعالى للذنوب، الدلاله قول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، او شرط وجوابه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب الجزئيه الثانيه مهمه جدا، قلنا يحبكم الله، هذه اعظم ما تكون، لان الانسان اذا دخل في دائره محبه الله جل في علاه فهو الموفق المسدد. ان الله اذا حب عبدا نادى في السماء ان يا جبريل اني احب فلانا فاحبوه، وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان احببته، قال الله تعالى فان احببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويد التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها، قال لئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه، فهو محفوف بكل التوفيق والتسديد. ولو كانت له الزلات والهنات والسخطات فإن الله تعالى يلزمه التوبة والأوبة وسرعة الفيئة له سبحانه جل في علاه. لكن هو الكلام على الصغائر والكبائر من وين؟ الذين قالوا بأن شدة تحري اتباع صلى الله عليه وسلم يغتفر بها الصغائر والكبائر، أن الله تعالى قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذنوب جمع ولا مش جمع؟ جمع ومضاف.